قال لي معي كبير وطفل. العاشق الشيطان أسلم وخرج وتكلم الذي كان شكار لأسلم الذي كان يسب الرب وقال معي هذا الصغير الذي كان في البدن. سبحان الله. إذا الكلام الأول اللي خرج في الفرضية صحيح أن معه طفل صغير، والطفل الآن يصرخ ويعوي ويبكي كأنه طفل صغير. سبحان الله. كنت أفكر كيف سيصعد هذا الصغير وأصعد، الله بينه الآن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وما النصر إلا من عندي إلا من عند الله، والشفاء من عند الله. ثقوا أن الله هو الشافي، فالله يكفيكم ما أهمكم، جرحكم حسد حسدتم به أو سحر رميتم به الله يشفيكم سبحانه وتعالى. إنسا وجنا. الآن صعد الكبير يبكي، الكبير والصغير الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الحمد لله. إذا انتهت الجلسة، أنا عندي إشارة غادي نسالي بها وغنمشي. بالنسبة للأخت اللي جات لابسة الحمر كله، أول بالنسبة لك عاشق خصك تكون شابها. ثاني حاجة شنو كتسميو داك اللي لابسة سروال شنو سميتو؟ لابسة كولون. هذاك ما خصوش تلبس، قولي علاش؟ لأن يوحي البعيد أنه لون اللحم. صح؟ يوحي البعيد على أنه لون الساق. فيكون اللون فتنة في الجباب حمار مزيف، والسروال فتنة أشد. أنا كنت كنقرا وكنديرها كنصحب الحمى أصلا. فإذا هذا لا يجوز، والعاشق يقرع في هذا حتى يجعل الأنظار ويتقوى بذلك. هذه لابد تكون تحفوها، لأن لابد يمشي يعطيها الهيبة ويعطيها الجمال ويعطيها أن الكل ينظر إليها ويعطل الزواج وحتى يتقوى. نعم نعم ونعم. حسبي تقول لي نعم، أنا فاهم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صغير باغي يخرج باقي صغير. يلا بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أسأل الله أن ينشئك في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله، أخرج والتحق بفئة مسلمة موحدة تنشأ بإذن الله على كتاب الله وسنة رسوله. احفظ القرآن، تعلم السنة، كن داعي الله عز وجل. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولدي الأم العازبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.